turi turi turi turi turi turi نفدي بالدم بالدم نفدي بالدم بالدم قاتل يا مجاهد وكبر بسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله قاتل يا مجاهد وكبر بسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم وهالنار توري توري توري توري توري توري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم وحيدوا الايادي رتبوا الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبة ولا خوف وحيدوا الايادي رتبوا الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبة ولا خوف نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بينصح عارنا إلا الدم وهالنار توري توري توري توري توري توري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم قرآننا بإيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجوم لا دفاع قرآننا بإيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجوم لا دفاع نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم والنار توري توري توري توري توري توري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم ارفع السلاحي انصر هذا الدين فجر الكفاحي عز المسلمين ارفع السلاحي انصر هذا الدين فجر الكفاحي عز المسلمين ونتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا وما بتعود ديارنا وما بينصح عارنا إلا الدم وهالنار توري توري توري توري توري توري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم توري توري توري توري توري توري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين